بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليقات المليحة، شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة، عن سويد بن عامر الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث ترغيب وحث على صلة الأرحام، وقد سبق في حديث مضى أن أرحام الرجل من يمت إليهم بصلة من جهة الأبوة والأمومة، وهم درجات بعضهم أقرب من بعض. فصلتهم حق، سواء بالمال إن احتاجوا إلى ذلك واستطاع الواصل أن يبذله فعل، أو بالتعليم، تعليم الفقه الإسلامي فهو أعظم صلة، وهكذا بذل النصيحة لهم ليكونوا من أهل الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله زلفى. وإن لم يستطع الواصل إلا أن يرد السلام الذي هو تحية الإسلام، لوجب عليه أن يبذلها، لأنها من المعروف ومن الإحسان ومن الصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وهذا الحديث فيه الأمر بشيئين مما يقرب العبد إلى الله زلفى، والنهي عن شيئين خطيرين يكونان في سبب دخول النار وغضب الجبار. أما الشيئان المأمور بهما فتقوى الله، وتقوى الله عز وجل هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في القول والفعل ظاهرا وباطنا. فيدخل في تقوى الله كل عمل صالح مبرور يفعله الإنسان تقربا إلى الله، كما يدخل كل ما ترك من المعاصي خشية من عقوبة الله عز وجل واستحياء من الوقوع في المحارم. وحسن الخلق كما مضى الحديث عنه بأنه هو البر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وكاد أن يذهب بالدين كله أن يكون دينا، وحسن الخلق فيما يتعلق بحقوق الله وأدائها على الوجه التمام، وفيما يتعلق بحقوق الخلق وأدائها احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى. فالحرص على هذين العملين